السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، مفروض النهاردة إن شاء الله المفروض يعني سورة الإسراء وسورة الكهف، معرفش ده هيبقى ازاي، بس هو المفروض النهاردة ان شاء الله اخواني هنسمع في الترويح سورة الإسراء وسورة الكهف، يعني كل سورة من الاثنين عايزة من الفجر للظهر كده، ولكن هنحاول ان شاء الله بإذن الله ان احنا ايه هنتصرف يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. مستعدين ان شاء الله، يعني الناس كده يعني ان شاء الله بإذن الله جاهزة كده. سورة الإسراء يا اخواني نتحدث عنها في الاول. احنا قلنا ان من اعجاز القرآن ان كل سورة مرتبطة بالسورة اللي قبلها ومرتبطة بالسورة اللي بعدها، وكل اول سورة تلاقيه مرتبط باخر السورة اللي قبلها، وتلاقي اول السورة مرتبط باخرها، يعني القرآن الترابط الموضوعي في القرآن من مشاهد الاعجاز الباهرة في القرآن. اخر آية في سورة النحل: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم ايه محسنون. ان الله مع معية الله، وعد من الله بالمعية لأهل التقوى والأهل الإحسان. سورة الإسراء بدايتها تنفيذ عملي لهذا الوعد بالمعية، يعني معانا هتعمل لنا يا رب، يعني ربنا قادر نعمل كل شيء، ولكن ايه الترجمة العملية للمعية اللي ربنا وعد بها النبي عليه الصلاة والسلام في اخر سورة النحل: سبحان الذي اسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام الى المسجد الايه الاقصى. يبقى رحلة الاسراء والمعراج كانت مشهد من مشاهد معية الله سبحانه وتعالى، لما ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: اطلع يا محمد، اذا اهل الارض ما عرفوش قدرك اطلع شوف قدرك في السماء شكله ايه، اذا ضاقت بك الارض اطلع شوف ملكوت ربك في السماوات شكله ايه، اذا يعني اعتدوا عليك في عام الحزن في الارض اطلع شوف درجتك في الجنة شكلها ايه، اذا اهل الدنيا استهانوا بمقامك اطلع شوف مقامك عند رب العرش العظيم قدره ايه. فكانت رحلة الاسراء والمعراج، والسورة يا جماعة هنا سورة الاسراء يعني مش سورة المعراج، السورة اللي ذكر فيها المعراج سورة ايه؟ ها؟ النجم. النجم، انما السورة هنا سورة الاسراء. الاسراء الرحلة الارضية من المسجد الحرام للمسجد الاقصى، والمعراج من المسجد الاقصى الى السماء. انما اشمعنى الاسراء يا جماعة؟ لان الاسراء ده هو الرحلة اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذهب للمسجد الاقصى، واما الانبياء فيها، فده معناه الامامة في الدين، الامامة في الدين. يبقى الاسراء هو رمز الامامة في الدين، يبقى كأن ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لما النبي عليه الصلاة والسلام اتقى واحسن كانت معية ربنا معاه هو الامامة في الدين في رحلة الاسراء. حاجة عجيبة جدا ان كل يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر ده النهر اللي حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة جاي منه أصلا، الكوثر ده جائزة على ثبات النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة الجهرية. يعني الكوثر، عايزين نربط اخواننا كل عطاء من الله للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن بالمرحلة اللي نزل فيها هذا العطاء. يبقى الكوثر ده نهر الكوثر ده الجائزة بتاعت ثبات النبي في المرحلة الجهرية. يا نهار ابيض، هو الداعي الى الله، هو اللي شغال في الدعوة الى الله، كل مرحلة بيثبت فيها له جائزة، والجوائز يا اخواننا مش ده نهر الكوثر ده جائزة مرحلة واحدة. يعني رحلة الإسراء والمعراج ده دي جائزة ثبات النبي في عام الحزن، ده دي جائزة ثبات النبي عليه الصلاة والسلام في سنة عام الحزن، لما النبي ثبت على الدعوة وعلى تبليغ دين ربنا في عام الحزن ربنا اداله الإسراء والمعراج. قضية خطيرة جدا. أمال مكافأة نهاية الخدمة بقى إذا كان يعني سنة خدمة جايزتها إسراء ومعراج، ثلاث سنين خدمة جايزتهم نهر الكوثر، أمال مكافأة نهاية الخدمة على بعضها جايزتها مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة ودرجة الوسيلة في الجنة التي لا يبلغها أحد من البشر. يعني أنا عايز أقول لك يعني زي ما قلت لكم من كذا مرة كده، الراجل اللي كان بيقول التوكيلات الأجنبية لقمتها حلوة، الدعوة لقمتها حلوة يا جماعة، الشغل مع ربنا حلو قوي، الشغل مع ربنا هيخليك تاكل بقلاوة يوم القيامة، الشغل مع ربنا جوائزه لا يتخيلها بشر ولا يؤتها بشر، سيدنا محمد لما اشتغل مع السيدة خديجة لحد ما بقى عنده 40 سنة يعني خد ايه، انما لما اشتغل مع ربنا في النبوة خد مقام الوسيلة ومقام الشفاعة العظمى ونهر الكوثر. يبقى اذا الشغل مع ربنا ده مكافأته لا تتصور ولا تتخيل. عبادتك لها جوائز، شغلك في الدعوة له جوائز تاني، طلبك للعلم فيه جوائز تالتة، اخوتك واحسانك لاخوانك لها جوائز رابعة، اخلاقك ومعاملتك لها جوائز خمسة. انت في طريق عجيب مليء بالعطاءات، مليء بالعطاءات لمن يدرك طبيعة هذا الطريق. يبقى اذا سورة الاسراء اولها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولما تيجي مع الإسراء معناه الليل، يعني طب ليلا جت ليه؟ لأن ليل مجمع الفتوحات، كأن اللفظ من أجل التنبيه على عظمة الليل وخطورة مقام الليل، وأن الليل ده مجمع الفتوحات من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. نتوقف هنا مع قول الله سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل اليهود لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرة. ربنا بيتحدث هنا عن الإفسادتين التاريخيتين لبني إسرائيل. الإفسادة الأولى فإذا جاء وعده إلىهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. الإفسادة دي حصلت إمتى والقضاء على جبروت اليهود فيها حصل امتى؟ الله اعلم. مفسرين يقول لك ايام المسلمين نفسهم يعني تمكنوا من اليهود، مفسرين يقول لك ايام بخت نصر، مفسرين يقول لك ده تاريخ اليهود مليان. ولكن الحاجة اللي يعني فعلا تمسنا الان مس شديد جدا وهي الافسادة الثانية التي يعني اليهود الوقت بيضربوا غزة، واليهود الوقت حاولوا ينتهكوا المسجد الاقصى، واليهود الوقت فالافسادة الثانية يعني ديت اللي تمسنا الان ونحن في انتظار وعد الله بها. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، ربنا يخليكم اقوياء تاني، وامددناكم باموال مليارديرات العالم كلهم يهود. الروتشيلد قال يعني اليهود مليارديرات العالم المسيطرين على اقتصاد العالم، وبنين هتبقوا يجي 30 مليون بني ادم بعد ما كنتوا انتوا كام واحد اصلا، بنين كام. وجعلناكم اكثر نفيرة، لفظ النفير ده بيوحي بالقوة والجبروت الاعلامي. الناس دي ممكن تقلب العالم اعلاميا لو ارادت انها توجه الرأي العام في قضية من القضايا باذن الله وحده. وجعلناكم اكثر نفيرة. طيب ده ليه؟ ان احسنتم احسنتم لانفسكم. تاني يا اخوانا ما ننساش ان اخر ايه في سوره النحل ان الله مع الذين اتقوا والذين هم ايه محسنون. وتاني هنا ان احسنتم احسنتم لانفسكم، يبقى تكرار لفظ الاحسان هنا مقصود وله ترتيب. ان ازاي سورة الاسراء بتدفعنا لتحقيق مقام الاحسان في الدين عشان نفوز بمعية الله سبحانه وتعالى. وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة، يعني ربنا ما قالش الوعد الاخر، وعد الاخرة ارتباط الافسادة التانية لليهود بيوم القيامة. عشان كده في اخر سورة الاسراء ربنا بيقول فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفة. وهو ده اللي حصل الوقت، ان اليهود كلهم متجمعين في فلسطين. فاذا جاء وعد الاخرة ليسوء وجوهكم، يعني درجة المساء اللي هتحصل لليهود لما اهل الايمان يعلو عليهم في وعد الاخرة. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة. في ناس يا جماعة مستصعبة ان المسجد الاقصى يتاخد مننا، في حين ان يعني الاية دي ممكن يكون معناه ان المسجد فعلا هيتاخد مننا بدليل قول الله وليدخلوا المسجد، معناه ان اهل الايمان هيؤخذ منهم المسجد الاقصى وسيسترد فيه القضاء على الافسادة الثانية. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا، هدم كل بنيان من ابنية الباطل اللي اليهود بنوها. عسى ربكم ان يرحمكم، يعني لما ربنا يعمل معاكم كده ده لان ربنا بيفتح لكم باب توبة جديد. وان عدتم عدنا، هترجعوا للافساد هنرجع للقضاء عليكم، هترجعوا للاصلاح هنرجع للتمكين لكم في الارض. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة، حصيرة اي سجن وحصار لا يستطيع من دخله ان يخرج منه. يبقى دي المقدمة بتاعت سورة الاسراء، المقدمة بتاعت تسليم مفتاح فلسطين من الأمة المستبدلة، أمة بني إسرائيل اللي اتكلمنا في سورة البقرة أنها أمة استبدلت خلاص بعد ما ربنا سبحانه وتعالى استخلفها في الأرض تسليم مفاتيح فلسطين، من الأمة المستبدلة أمة بني إسرائيل إلى الأمة المحمدية أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكان علامة هذا الاستبدال إمامة النبي عليه الصلاة والسلام للأنبياء في المسجد الأقصى في فلسطين، كأن خلاص ضيعتوا الفرصة، استبدلتم، القصة خلصت، القصة انتهت، عايزين تلحقوا نفسكم بقى وتتبعوا سيدنا محمد عشان تنجوا من النار في الآخرة، اتبعوا، مش عايزين، انتوا أحرار، الموضوع انتهى. ده بداية سورة الإسراء. بعد كده يا إخواني في الله عشان نحقق مقام الإحسان، يقول لك كوباية فيها شاي، طب وأنا عايز أكب فيها لبن، طب ما أنا كده أحط اللبن على تفل الشاي هيبوظ، الدنيا هتبوظ. لازم الأول أغسل الكوباية، أشيل الحاجات اللي مش نظيفة منها عشان تبقى محل قابل للبن النظيف. يبقى أنت دلوقتي قلبك مليان حب دنيا، طب أنت عايز تدخل فيه حب الله إزاي؟ ما ينفعش. يبقى لازم الأول الدنيا تخرج عشان القلب يبقى محل قابل لتلقي حب الله. إنما القضية دلوقتي الآيات اللي بنسمعها في صلاة الفجر والمغرب والعشاء آيات تزلزل القلب، ما بتزلزلش قلوبنا ليه؟ لأن قلبك مش محل قابل لتلقي هذه المعاني. ليه؟ لأن قلبك مشغول بحد تاني. ازاي؟ مشغول بالدنيا، فطحونة الدنيا دايرة وانت بتسمع كلام ربنا عن ربنا سبحانه وتعالى. فالقلب ليس محل قابل، يعني مؤشر القلب مش مظبوط على استقبال الموجات القرآنية. يعني المفروض ان مؤشر القلب يتظبط عشان يستقبل الموجات القرآنية، انما مؤشر القلب مظبوط على استقبال موجات الدنيا. عشان كده بنبدأ سورة الإسراء مع شوط عن علاج حب الدنيا في القلب. شوف ربنا بيقول لك ايه وبيعالج حب الدنيا في قلوبنا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي ايه اقوم. عايز تستقيم ارتبط بالقرآن، عايز ما تحودش في متاهات الدنيا يمين وشمال ارتبط بالقرآن. طب ذكر القرآن في الاول ليه؟ لان هو ده اللي هيعالج حب الدنيا في قلبك، هو ده العلاج يا اخوانا، هي دي الروشتة يا جماعة، الارتباط بالقرآن. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يا رب عايز اتجوز فلانة، هتبقى يا ابني مصيبة عليك في الدنيا قبل الآخرة. يا رب انا عايز الشغلانة الفلانية، يا ابني هتبقى وبال عليك. يا اخي تأدب مع الله، يا اخي اعرف ان ربنا يعلم ما لا تعلم، ما تعاملش ربنا المعاملة دي. انا عايز دي يا تدهالي يا رب يا اما ايه خلاص بقى انا هعصي واحاول اجيبها بالحرام. ان الانسان يعرف يعامل ربنا ازاي، ما يعجلش على حاجات ممكن يكون فيها هلاكه ودمار دنيته ودمار اخرته. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، منظر يموتك على روحك من الضحك اصلا، منظر يكسرك من ايدين ربنا، منظر واحد يا رب يا رب يا رب اديني. انت طبعا شايف هو بيبتهل وبيعرق ووشه مكسور يا رب. انت لو كشف لك القدر وعرفت اللي بيطلبه ده لو هو خده هيحصل فيه ايه، انت ممكن تموت على روحك من الضحك. ايه الجهل اللي البني ادم فيه ده؟ ايه السذاجه اللي البني ادم فيها دي؟ يعني اعرف مين انت ومين هو ربنا عشان تتعامل مع ربنا صح. وكان الانسان عجولا، هيموت على الدنيا وخلاص، انا عايزها وخلاص. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هو جماعة مش يوم القيامة الملائكة بتحاسبنا؟ ويوم القيامة الموازين بنتحاسب عليها؟ ويوم القيامة في العرض على الله بنتحاسب؟ امال ايه اقرأ كتابك؟ دي مرحلة من مراحل يوم القيامة مذكورة هنا في اول سورة الاسراء، مرحلة بعد تطاير الصحف 40 سنة كل بني ادم ماسك صحيفته بلا حساب، لا ملائكة بتسأله ولا ميزان بينصب ولا عرض على الله بيحصل. ليه؟ لانك انت من يوم ما بلغت لحد ما هتموت هتعيش حوالي 40 سنة مثلا في المتوسط مثلا، يعني ال40 سنة دول اللي انت عشتهم في الدنيا مكلف يكتب عليك الصحيفة دي، انت هتقعد زيهم يوم القيامة تقرأ بقى الصحيفة بتاعتك بقى قد العمر اللي كتبت الصحيفة دي فيه. تقرأ الصحيفة بتاعتك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. انت اللي هتصدر الاحكام على نفسك قبل ما الملائكة او الميزان او في العرض على الله تصدر الاحكام عليك. بعد كده من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ده لمصلحتك، انت حر، انت حر. عارف لما تقول لابنك عايز تذاكر ذاكر، انت حر يا ابني، ده مستقبلك. مش عايز تذاكر هتبكي دم بعد كده على كل يوم عدى عليك ولعبت فيه. انت حر. ومن ضل فانما يضل عليها. يعني ايه يضل عليها؟ يعني ايه عليها ديت؟ تعرف لما يقول لك هي الاغاني بتاعه المغني فلان والمغنيه فلانه ومش عارف الاغاني دي حرام ولا حلال؟ يا ابني القضيه دلوقتي انت عارف يعني ايه حرام الاول؟ هو تربيه التعبان في بيتك حرام ولا حلال؟ هو لو ربيت تعبان، لو ربيت كبرى في بيتك، لو ربيت تعبان سم في بيتك، حرام ولا حلال؟ طب لو التعبان ده لدغك هتعمل ايه؟ طب لو التعبان ده لدغ قلبك هتعمل ايه؟ طب لو التعبان ده نفث السم بتاعه في قلبك هتعمل ايه؟ ومن ضل فانما يضل ايه؟ عليها. انت حر. كل معصيه عامله زي تعبان انت بتربيه جواك وبتسيبه يلدغ قلبك ويبص السم بتاعه جوه قلبك. ولا تزر وازرة وزر اخرى. مفيش حد هيشيل عنك اي حاجة. اللي انت هتعصي ربنا بيه محدش هيشيله عنك. يبقى اذا الاية دي بتقولك ان عاقبة المعصية في الاخرة عاقبة فردية. يعني كل واحد يتحاسب على عمله في الاخرة، انما في الدنيا لا. واذا اردنا ان نهلك ايه؟ قرية. قرية. يبقى لما العقوبة بتنزل، يعني هو الوقت يا اخوانا هو السرطان والفشل الكلوي وتلوث المية والامراض المستعصية والايدز والايبولا والكورونا هي الحاجات دي نازلة بتنزل على الطائع والعاصي، مع ان الحاجات دي اوبئة جت بسبب معاصي ناس. ولكن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ايه؟ خاصة. المعصية لما هينزل عقوبتها في الدنيا مش هتخص، مش هتخص. فده تحذير للي بيتكاسل عن انكار المنكر، ان انت نفسك هتتاخد في الدنيا. فده يبقى لازم تنكر المنكر، لان العقوبة لما هتنزل هتعم. يبقى اذا آية بتقولك ان العقوبة لما هتنزل في الاخرة هتنزل فردية على اللي عصاها، انما لما هتنزل في الدنيا هتنزل جماعية. شوط علاج حب الدنيا اللي بنبدأ بيه سورة الاسراء بينتهي بقول الله من كان يريد العاجلة. سريعة قوي الدنيا يا جماعة، بتيجي وبتروح بسرعة قوي، مهما لذتها سريعة وألمها سريع، كل حاجة فيها سريعة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. طب يا رب ايه الجريمة اللي عملها؟ يا رب مش مكتوب ان من زنى او من سرق او من قتل؟ يا رب ده كل اللي مكتوب من كان يريد العاجلة. هو ان انا احب الدنيا حرام؟ اه انك تحب الدنيا حرام. قال له هو حرام نشتغل في الدنيا؟ لا مش حرام تشتغل فيها، حرام تحبها. في فرق بين انك تشتغل فيها وانك تسعى فيها وانك تعمر فيها واستعمركم فيها، اي طلب ان تعمروها، وبين ان انت يتعلق قلبك بيها. بل سبب الم الموت والم خروج الروح من الجسد هو تعلق الجسد بالدنيا اصلا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، يعني برضو مش هياخد اللي هو عايزه، لمن نريد، يعني برضو مش اي حد عايز بياخد، كل حاجة بمشيئة ربنا. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخرة وسعى لها ايه؟ سعيها. يبقى مش اي سعي ينفع للاخرة. يبقى ممكن واحد يقول لك انا بطلب الاخرة ولكن ببدع او بدماغه او بمزاجه، لا، على السنة. وفي نفس الوقت مش اي قدر ينفع للاخرة يا جماعة. وسعى لها سعيها، يعني يقول لك دفع للبنت دي مهرها. يعني ايه مهرها؟ يعني دي مثلا اجمل امرأة في العالم، عايزة مهر مثلا ايه يسويها، دي مثلا بنت الملك فلان عايزة مهر يسويها. يبقى سعى لها سعيها معناه ان مهر الجنة مش اي مهر. يعني احنا بنبذل مجهود في الدين، لو طالب ثانوية عامة بذله في ثانوية عامة مش هيجيب 30% اصلا. احنا بنبذل مجهود في الدين، لو تاجر بذله المحل بتاعه والتجارة بتاعته هتتقفل بعد اسبوع. يعني سعى لها سعيها معناه ان المجهود المطلوب في الدين مش اي مجهود، ومعناه ان الطريق اللي مطلوب في الدين هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، مش اي طريق بدماغ الانسان. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. كلا، كلا دي يعني ايه؟ يعني الدنيا موجودة في الطريقين، انما الدين مش موجود غير في طريق واحد بس. يعني الدنيا موجودة في طريق اهل الدنيا والمعاصي، وموجودة في طريق اهل الطاعات، هتلاقي هنا وهتلاقي هنا، مفيش فرق، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، انما الدين والجنة والنجاة ومعية ربنا وولاية ربنا مش موجودة غير في طريق واحد. فانت عندك طريق فيه الدنيا بس وطريق فيه الدنيا والدين، مين بقى اللي يقف متردد ما بين الاتنين دول يا جماعة؟ يعني الشاب مثلا اللي يتقال له توب لربنا فيقول اتوب ولا لا، اعمل ايه، انا في صراع نفسي، انا متردد. هو الشاب ده لو واحد جه قال له ايه رأيك تاخد 50 مليار جنيه ولا تاخد 1/4 جنيه، هو الشاب ده لو تردد الناس كلها تقول عليه مجنون. يعني واحد جه قال له ايه رأيك تبقى رئيس الجمهورية ولا يعني مثلا ايه يعني حاجة بقى تانية ملهاش اي لازمة في ولا ليها اي قيمة، لو تردد الناس تقول عليه مجنون. هو بالظبط كده واحد بيتقال له ايه رأيك طريق فيه الدنيا جناح البعوضة بس ولا طريق فيه الدنيا والاخرة ومعية ربنا ولاية ربنا، وفي انسان عقل يتردد اصلا في العرض ده؟ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. قضية كبيرة قوي، ما بين اجمل امرأة في العالم وما بين واحدة في وسط افريقيا مفيش عندها اي ملمح من الجمال مثلا. قضية كبيرة قوي يا جماعة، ما بين اغنى ملياردير بيفطر استاكوزا وبيتغدى كنتالوب وبيتعشى بتنسى ليه، وما بين واحد غلبان يا عيني كل حلمه في الحياة يلاقي شوية فول يغمس بهم رغيف عيش وينام وخلاص ويشكر ربنا. قضية كبيرة قوي، ما بين شاب على المشاية راكب عربية 4x4 6 متر 6 ولا 7 متر، وبين واحد بيلمع له العربية ويمد ايديه ويقول له ايه يعني جنيه جزاك الله خيرا الف شكر يا سيدي، والتاني يقوم دايس وطالع امريكاني وطاير. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، الدنيا فيها تفضيل جامد قوي يا جماعة، وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلة. انت تخيل التفضيل بتاع الدنيا ده، ربنا بس بيدولنا مثل عشان نعرف التفضيل بتاع الاخرة شكله ايه. بس تفضيل الدنيا ما هو الابتلاء، طبقية ابتلائية، انما تفضيل الاخرة بناء على العمل الصالح بناء على النجاح في الامتحان. بعد كده بندخل في الشوط الثاني في سورة الاسراء، وهو اول بيان للشريعة الاسلامية في الاسلام، اول بيان للشريعة الاسلامية. وده خد بالكم سورة الاسراء يا جماعة نازلة بعد الاسراء والمعرج ولا قبل الاسراء والمعرج؟ بجد يعني بعد ولا قبل؟ امال الناس ساكتة ليه؟ سورة الاسراء نازلة بعد الاسراء ولا قبل الاسراء؟ متأكدين نازلة بعد الاسراء؟ طب كويس جدا، يبقى احنا كده على خط واحد، نازلة بعد الاسراء. اسراء والمعرج كان بعد سنة ايه؟ كان بعد عام الحزن اللي هو سنة 10 مكية، لما خديجة ماتت وابو طالب مات وكل اللي كان بيتعمل في الصحابة بقى بيؤذى فيه النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، بل إزاء البدن المادي مرتبط بشخص النبي عليه الصلاة والسلام نفسه اتجرأوا عليه الصلاة والسلام. فالإسراء جاء بعد عام الحزن، يعني احنا دلوقتي في اخر مكة يا جماعة بداية بيان الشريعة الاسلامية. تعالوا نشوف الاحكام اللي ربنا بيقولها كده، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الباء هنا لو باء المصاحبة يعني الاحسان، وخدوا بالكم لفظ الاحسان قاعد يتكرر اهو، يعني خدوا بالكم من الالفاظ اللي بتتكرر ومن لفظ الاحسان اللي بيتكرر في سورة الاسراء. سورة الاسراء تكرر فيها لفظ الاحسان ولفظ القرآن كتير قوي، هتلاقي لفظ القرآن متكرر لانه لا طريق للاحسان الا بالقرآن، والاحسان هو اللي يجيب معية ربنا. سورة الاسراء يعني بتهدف الى تحقيق الاحسان عشان معية ربنا تيجي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، يعني قضى ده كأنها محكمة وصدر الحكم فيها. يعني الابن والبنت لما بيجوا يكبروا كده وبعد كده يقول والدته او تقول لابوها حياتي وانتوا عايزين مني ايه وعايزين تأيدوني في حياتي، عاملين زي كتكوت كده طلع من البيضة بعد ما قضى عليها وبعد ما خد كل حاجة فيها وكل كل الغذاء اللي فيها وبعد كده في الاخر سابها حتة قشرة مهشمة وعايز يجري مش عايز يبص وراه. طب بص شوف مين اللي ادوك عمرهم، طب بص شوف مين اللي انت بسببهم بني ادم الوقت اصلا. فكأنها قضية، وقضى ربك الا تعبده الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. ربنا ما قالش اما يبلغن الكبر، قال اما يبلغن عندك. من الجرائم اللي بيعملها الابناء ان الابن لما بيكبر انا عايز استقل بحياتي، طب يا ابني امك وابوك يروحوا فين؟ عندك يا ابني. هو مش قضية ان خلاص كبروا وربوك، فالقرآن بيرفعنا الافاق اخلاقية عالية جدا. طيب يعني هو الوقت هو اللي الاولاد بيبعدوا عن اهاليهم ليه؟ قضيه يعني الحياه والدنيا وورايا بيتي ورايا اولادي، يعني ممكن يكون قضيه في جزء كبير منها فلوس، ممكن يكون جزء كبير منها مال. بعد كده وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر، برضو قضيه فلوس يا جماعه، برضو قضيه فتنه فلوس. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، برضو قضيه فلوس. المبذر ده اللي ماسك شويه بذور وقاعد يرمي شويه هنا شويه هنا شويه هنا، عما دول يطلعوا يكون راح لغيرهم يموتوا، يروح لغيرهم يموتوا، وهكذا. واحد احد يرمي فلوسه في الارض وخلاص. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورة، برضو فلوس. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، برضو فلوس. يعني الكلام لحد دلوقتي لغة المال مسيطرة عليه، او فتنة المال بمعنى ادق. ولا تقتلوا اولادكم خشية ايه؟ املاق، برضو فلوس. برضو يعني وان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك، برضو فلوس. ولا تقربوا الزنا، لا ده دي بقى ايه؟ يعني بقت شهوة، يعني بقت شهوة الايه؟ النساء، ما بقتش فتنة المال، بقت فتنة النساء. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، برضه يا جماعة معظم القتل بسبب الفلوس. يعني واحد عايز يقتل واحد ويسرق عربيته، يقتل واحد ويسرق فلوسه، يقتل، وان كان مش ده السبب الوحيد الا ان جزء ضخم منها. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، برضه ايه؟ فلوس. واوفوا الكيل اذا كلتم، برضو الغش في الموازين بسبب ايه؟ فلوس. كأن يعني معظم معاصي الناس بسبب فتنة المال وفتنة النساء، معظم معاصي الناس بسبب فتنة المال وفتنة النساء. يعني كأن الانسان اللي هيقدر يتخلص من هذه الفتن، عشان كده قبل هذه الاحكام في شوط على حب الدنيا، لان اللي بيخلي الانسان يعصي اساسا هو الرغبة في الدنيا، الرغبة في المال، الرغبة في النساء، الرغبة في نوال المحرمات. بعد كده بندخل بقى نشوف مشاعر الاحسان في سورة الاسراء. قد ايه سورة الاسراء بتربي الانسان على الاحسان؟ يعني ايه الاحسان يا جماعة؟ الاحسان ان تعبد الله كأنك ترى، فان لم تكن ترى فانه ايه؟ يراك. يعني ايه ان تعبد الله كأنك تراه؟ يعني ايه كأنك تراه؟ امتى؟ لما بتشوف اللي قدامك نشاطك بيزيد. امتى؟ واحد سافر برا وبيشتغل وشقيان وتعبان، وفي عز الشقة بقى يعني عايز يصبر نفسه على اللي هو فيه، يقوم يطلع صور ولاده ويقعد يبص فيها، يقوم يرجع ينشط تاني، يفتكر انه متغرب ومتبهدل عشان يأمن لدول مستقبلهم. يبقى الحب، يبقى الحاجة اللي بتخليني لما اشوف اللي قدامي شغلي يزيد ان انا احبه، او التعظيم. واحد بيحب بقى قائد او حاكم عظيم، كل ما يشوفه كهربا عايز يقوم يشتغل وايه ويبني. يبقى الحاجات اللي بتخلي الانسان يزيد نشاطه لما يشوف اللي قدامه الحب والتعظيم. طب فان لم تكن ترى فانه ايه؟ يراك. ايه الحاجات اللي بتخليك لما تشوف لما اللي قدامك يشوفك تزيد في الشغل؟ مدير الشغل نازل يراقب كل واحد موظف بيعمل نفسه بقى تمام التمام، والملفات على المكتب والشغل. ليه؟ لانه يرجو علاوة او ترقية ويخشى من اي مشكلة ممكن يعملها له. يبقى الخوف والرجاء. يبقى الاحسان انك تعبد ربنا بالاربع مشاعر دول. الاحسان انك انت ما تصليش الواحد يبقى زيه زي عمود المسجد. الاحسان انك وانت بتصلي وانت بتقرا قران وانت بتذكر ربنا يبقى قلبك فيه اربع مشاعر: الحب، حب الله، تعظيم الله، الرجاء في رحمة الله في الدنيا والآخرة وفي عطاء الله، الخوف من عقوبة الله في الدنيا والآخرة. يبقى الحب والتعظيم والخوف والرجاء دي مشاعر الإحسان. تعالوا نشوف بقى سورة الإسراء ازاي بترسم المشاعر دي في القلب. القرآن له طريقة عجيبة جدا يا جماعة. يعني زي ما بتقول الموسوعة البريطانية كده، بتقول لك القرآن في شيء بيخلي المسلم لما بيقراه بي بي بي بي بيهم بفعل اعمال صالحة ما كانش يقدر يعملها قبل ما يقرأ هذا الكلام. يعني بيشحنك. ممكن انت ما تبقاش فاهم هو اتشحنت ازاي، انما القرآن بيشحنك. القرآن بيملى قلبك بدوافع على العمل الصالح. شوف قول الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ناخد مقتطفات من الايات بقى. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إنه كان حليما، يعني لما تتخيل إن الكون ده كله كده قاعد يسبح والإنسان هو الكائن الوحيد اللي ماشي عكس الاتجاه. يعني تخيل شارع المشاة السفلية 100,000 عربية جاية كده وواحد تاني جاي بالعربيه مخالف في وسط الشارع وسعيد جدا. ده البني ادم الكون كله مخنوق منه. ده البني ادم 100,000 متفرج واقفين او 100,000 واحد قاعدين في مسجد يصلهم ويعبدهم ويسبق، واحد في وسط المسجد قاعد يقع في جريمه زنا وقاعد مشغل نشاز. البني ادم ده نشاز وسط الكون، فالكون كله ماشي في اتجاه التسبيح والبني ادم بيعصي. عشان كده في اخر الايه انه كان حليما، حليم عليكم قوي، غفورا، غفور ليكم قوي، انه كان حليما غفورا. الايه ديت بتربي في القلب ايه يا جماعه؟ بتربي في القلب حب الله ولا تعظيم الله؟ تعظيم الله، يبقى ده شعور التعظيم. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجاره او حديدا. ما تبقوش لحم ودم، يعني بعد الموت ما تبقوش تراب، بعد الموت خليكوا تتحولوا الى حجر. البني ادم يبقى حته حجر كده او يبقى حته حديد، او خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ اذا كان التراب ما حدش بنقول ما حدش يقدر يرجعنا بعد ما بقينا تراب، انت هتقول لنا نبقى حديد ونبقى حجره ونرجع؟ سبحان الله. الوقت يا جماعه فعلا لما تشوف مثلا الجثث اللي طلعت من بركان بومبي بقوا حجاره، لما تشوف مثلا دلوقتي في بعض الاماكن الحديد اترسب في الاجساد البشريه، العلماء يجيب لك بني ادم بقى حته حديد. نفس الايه بالظبط، وربنا هيعيده وربنا هيبعثه وربنا قادر انه يبعث اي انسان. فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى ان يكون ايه؟ قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. المليارات طالعه من تحت التراب وهي تحمد الله سبحانه وتعالى، وتظنون ان لبثتم الا قليلا. يبقى الايات دي بتزرع في قلوبنا مشاعر التعظيم. بعد كده ربكم اعلم بكم ان يشأ يرحمكم او ان يشأ يعذبكم. لا، الموضوع دخل هنا في عاطفه ثانيه، عاطفه الخوف والرجاء. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. محدش يملك لك شيء، ما تعبدش وهم، ما تعبدش دخان، ما حدش يملك لك اي شيء في اي شيء، والله يملك كل شيء في كل شيء. اولئك الذين يدعون، واقفين يقولوا يا بدوي، يا طهره، يا سيده، يا هبل، يا مناه، يا امريكا، يا مش عارف ايه، واقفين قاعدين يسبحوا بحمد الاوثان بتاعتهم. فربنا بيقول لهم اولئك الذين يدعون، اللي انتوا قاعدين تدعوهم دول اولئك الذين يدعون، يبتغون الى ربهم الوسيله. اللي انتوا قاعدين تدعوهم دول اصلا عبيد بيبتغوا الى الله الوسيله، عبيد زيهم زيكم، ويرجون رحمته ويخشون عذابه. انتوا خايفين من انتوا بترجوا مين؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه. كان ربنا بيقول لك ما تعبدش وهم. بعد كده الايات بتخوفنا، وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها. تهديد في الدنيا. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم. تهديد في الاخرة. يبقى الشوط ده بيتكلم عن مشاعر الخوف والرجاء. بعد كده ايات بتكلمك مين حبيبك ومين عدوك. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال ارأيتك هذا الذي كرمت عليه، ارأيتك انا اخليه فرجة، أنا أخليه فرجة، أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريتك. أحتنكه، شفت واحد سايق حمار قبل كده ومركب لجام لجام في الحنك بتاع الحمار بيسوق بيه، بيقول له أنا هسوقهم زي البهايم، أنا هسوقهم زي البهائم وهم مش فاهمين حاجة. لأحتنكن ذريتك ولا قليلة. شوف حقد الشيطان على الإنسان شكله إيه. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. الشيطان واخدها معركة مصير يا جماعة، الشيطان بخيلك ده الشيطان واخدها جيش، ده جايب لنا جيش عشان يودينا في جهنم والعياذ بالله. يعني شوف مين حبيبك ومين عدوك. طب شوف بقى ربكم، الآية اللي بعدها، ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هو إيه ده؟ إيه الفرق ما بين الآيات دي والآيات دي؟ ربنا بيقولك مين حبيبك ومين عدوك. الشيطان ده هو عدوك، ده اللي تسمع كلامه، وربنا حبيبك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يخبر بيقول لك شوف مين حبيبك ومين عدوك. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الآية دي جابت الأحلام الأربعة لأي إنسان. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. إن أنت تيجي ورا النبي عليه الصلاة والسلام إمامك يوم القيامة. فمن أوتي كتابه بيمينه إنك تاخد كتابك يوم القيامة باليمين. فأولئك يقرؤون كتابهم. إن الإنسان ما يتعماش يوم القيامة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. أي أشد أعمى. أولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. إن جلسة الضحى اللي انت عادها الوقت ده ايه؟ وممكن تكون ما نمتش طول الليل تاخد بسببها حجة وعمرة يوم القيامة. إن كل سبحان الله العظيم وبحمده تاخد بسببها نخلة في الجنة في الدار الآخرة. إن انت كل عمل عملته ربنا يدهولك ولا يظلمون فتيلة. إخواني وأحبابي في الله، يعني سورة الإسراء يعني بتكمل بتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الثبات، وبتكلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن الثبات. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن. ده الكلام ده لمحمد بن عبد الله، الكلام ده مش ليا وليك، الكلام ده لرسول الله. ربنا بيقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني قضية إن محدش يقدر يثبت إلا بالله، محدش يقدر يثبت على هذه المشاعر وعلى هذه المعاني وعلى تطبيق أحكام ربنا سبحانه وتعالى وعلى الإحسان في دين الله إلا بالله. يبقى احنا فهمنا هنتعامل مع سورة الإسراء إزاي قبل ما نسيبها وندخل في سورة الكهف. يا أخوانا فهمنا هنتعامل مع سورة الإسراء إزاي. سورة الإسراء سورة بتتكلم عن الإحسان في الدين، سورة بتكلمك عن مشاعر الحب والتعظيم والخوف والرجاء. وانت بقى كل آية بتزرع في قلبك شعور من هذه المشاعر سلم قلبك لسورة الإسراء، لأن سورة الإسراء سورة بتتعامل مع قلبك مباشرة. سورة الإسراء سورة بتقولك بني إسرائيل استبدلوا لأنهم أساءوا ما أحسنوش. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن إيه أسأتم فإيه خلاص فلا أنت حر. يبقى سورة الإسراء بتقولك إن اللي أساء بيستبدل. أنتوا اللي جيتوا بعدهم يا أمة محمد وتسلمتم مفاتيح فلسطين، والنبيكم وصل للإمامة في الدين على كل الأنبياء، وأنتوا الأمة المستخلفة الجديدة، وربنا ادانا بعض من أحكام الشريعة في هذه الصورة. وبعد كده الصورة بتكلمنا عن مشاعر الإحسان، يا ترى هنقدر نحقق ده ولا لا. وطول الصورة كلام عن القرآن من أول الصورة الأخيرة، لأنه لن يتحقق الإحسان إلا إيه بالقرآن. سورة الكهف بقى يا جماعة، سورة الكهف ديت اللي بنقراها كل يوم جمعة، سورة الكهف ديت من الصور اللي يفهمها يرتبط بها ارتباط رهيب. يعني الإمام الحسن بن علي كان بيقرأ سورة الكهف كل يوم أيام الفتنة مع سيدنا معاوية بن أبي سفيان. الإمام أحمد كان بيقرأ سورة الكهف كل يوم أيام فتنة خلق القرآن. يعني الصحابة والسلف فهموا أن سورة الكهف سورة بتنجيك من الفتن، عشان كده أول 10 آيات أو آخر 10 آيات بينجوك من فتنة المسيح الدجال اللي هي أصعب فتنة في تاريخ البشرية كلها، وأكتر فتنة ممكن ناس تدخل جهنم بسببها في تاريخ البشرية كلها. يبقى سورة الكهف سورة بتعالج فتنة الإنسان. طيب سورة الكهف ربنا طلب مننا ان احنا نقرأها كل يوم جمعة، كل يوم جمعة اقرأ 10 صفحات. ليه؟ ايه موضوع سورة الكهف؟ سورة الكهف يا اخوانا سورة لو انت ركزت معاها نفسك يتقطع، لو انت ركزت مع المعاني بتاعتها وركزت مع الحركة اللي فيها نفسك يتقطع. تدخل سورة الكهف تلاقي مجموعة من الشباب طالعين على جبل، تطلع وراهم على الجبل، تلاقوهم دخلوا كهف، تدخل معاهم الكهف يناموا 309 سنة وانت قاعد بتتأمل في هذه القصة وعبارة. بعد كده يستيقظوا ويموتوا، تسيبهم تلاقي في 2 ماشيين مع بعض، صاحب الجنتين وصاحب صاحب الجنتين. قال له صاحبه وهو يحاوره ماشيين في الدعوة الفردية، تفضل ماشي وراهم عشان تستفيد من القصة دي. تخلص القصة دي تلاقي سيدنا موسى ماشي، سيدنا موسى معاه يوشع بن نون، رايحين فين؟ رايحين مجمع البحرين. يا نهار ابيض، مجمع البحرين ده فين؟ اقل الاقوال جغرافيا انه عند نهر الاردن. يعني سيدنا موسى على شط البحر الاحمر في صحراء سيناء وهيمشي لحد نهر الاردن في فلسطين عشان يقابل الخضر. تخيل، وفي اقوال ان عند مضيق باب المندب، وفي اقوال انها عند مضيق باب جبل طارق، يعني اقوال رهيبة. فتخيل كده تمشي ورا سيدنا موسى وتجوع معاه، وفي النهاية بعد ما يركب السفينة والخضر يقتل الغلام يأتوا أهل قرية يستطعم أهلها، عايزين يأكلوا بعد كل ده. سيدنا موسى ما أكلش يا أخوانا كل المدة دي، مشي قال لا أبرح حتى أبلغ ولما جاع قال لغلامه اتنا غداءنا، قال له خلاص الحوت اتخذ سبيله في البحر سرب. عارف مكان الخضر رجعوا من غير ما ياكل، الخضر خدوا ركبوا السفينة. وبعد كده لما وصلوا للقرية استطعم اهلها، ابوا بنوا الجدار، وبعد كده ساب الخضر ورجع ليوشع. كل ده وما كلش، كل ده وما كلش. علو الهمة في طلب الحق، علو همة الانبياء. وانت هتموت من جوع وراهم. بعد كده خلصت قصة موسى والخضر، عايز ترتاح، لقيت واحد واخد جيش وطالع، رايحين فين؟ ذو القرنين بلغ مغرب الشمس. وبعد كده بعد ما وصل لاخر نقطة بتغرب عليها الشمس في الكرة الارضية، ها بعد كده بلغ مطلع الشمس، بعد كده بلغ بين السدين، خدك ولف الكرة الارضية. خلصت سورة الكهف وانت تقع من طولك، مش قادر تتخيل المجهود. سورة الكهف سورة حركية خطيرة يا اخوانا. ربنا يقولك فانطلق حتى اذا ركب في السفينة، فانطلق حتى اذا لقي غلاما، فانطلق حتى اذا اتى يا اهل قرية، حتى اذا بلغ مغرب الشمس، حتى اذا بلغ مطلع الشمس، حتى اذا بلغ بين السدين. قال له صاحبه وهو يحاوره، وهو يحاوره. سورة الكهف سورة مليانة حركة، عشان كده سورة الكهف سورة بتعرض على الأمة مرة كل أسبوع عشان تدور على نفسك فيها. انت بتعمل ايه للدين من ده بقى؟ انت فين؟ سورة الكهف دي المراية بتاعت الأمة اللي المفروض الأمة تبص فيها كل أسبوع كده، تشوف الفجوة ما بين النموذج اللي في سورة الكهف وما بين النموذج اللي الأمة فيه الوقت. ولكن سورة الكهف بتعرض صورة تانية للدين يا جماعة، غير الصورة اللي كتير مننا شايفها الوقت. سورة الكهف ما بتعرضش الدين ان هو درس واحد بيديه في الجامع والناس حضرت وكل واحد راح حل سبيله وكل واحد راح لدنيته بعدها. سورة الكهف ما بتعرضش الدين بالنموذج ده خالص نهائيا. سورة الكهف بتعرض الدين بنموذج تاني خالص. تعال شوف كده الصورة المبهرة لحياة الدين في سورة الكهف، صورة حياة اصحاب الكهف مع بعض. اصحاب الكهف مع بعض يا اخوانا، يعني شوف ربنا يقول لك ايه، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عبدوا ربنا مع بعض، شلة إخوة، مجموعة ملتزمين أو مجموعة ملتزمات قاعدين يعبدوا ربنا مع بعض. إذ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. نازلين يعملوا جولات على الناس مع بعض، نازلين يكلموا الناس عن ربنا مع بعض، يعني ناس بيعبدوا مع بعض وبيشتغلوا في الدعوة مع بعض. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. بيواجهوا النوازل مع بعض وبياخدوا قرارات مع بعض وبيخططوا لمستقبلهم مع بعض. بعد كده يا اخوانا الناس دي، وفي الآخر ربنا يقول لك ايه، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، ها قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم. خلاص احنا في ولاية ربنا، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، ابعثوا حد بالفلوس. مش متخيل ان كل واحد طلع من جيبه 10 جنيه وجمعوا في الاخر 70-80 جنيه وروحوا هاتولنا بالفلوس دي. ممكن يكون واحد طلع 50 جنيه ومثلا يعني بعملتهم، واحد ما طلعش حاجة معهوش فلوس، واحد طلع 100 جنيه. ولكن في النهاية لما اتكلموا عن الفلوس قالوا فابعثوا احدكم بايه، بورقكم، بورقكم هذه، دي فلوسكم كلكم، يعني اللي في جيبنا ده بتاع بعض اصلا. يعني الناس دي يا جماعة كانت عايشة حياة اخوة وداخلين في دم بعض وعايشين حياة امتزاج اخ وقريب. وابعثوا احدكم، مفيش واحد بقى يقولك لا انا اللي اجيب لكم الاكل ولا ايه، اي حد ممكن يبقى خدام لينا، اي حد ممكن يعمل لنا اي حاجة، مفيش بينا قضية الكرامة، مفيش بينا، كلهم واحد، ناس منصهرة مع بعض. وفي النهاية ماتوا مع بعض، عاشوا مع بعض، وعبدوا ربنا مع بعض، ودعوا الى الله مع بعض، وواجهوا الواقع مع بعض، وكلوا مع بعض، وجاعوا مع بعض، وماتوا مع بعض، واتدفنوا مع بعض. دي علاقة الاخوة في الدين، دي علاقة، يعني الناس دي وهي بتتحرك في الواقع كانت مرتبطة ببعض. للأسف الشديد محدش، نادر اللي فاهم قيمة هذه الحياة يا اخوانا. محدش بيوصل لهذه المقامات الا اللي بيعيش الحياة دي اصلا يا جماعة. ما حدش هيوصل للمقامات دي لوحده، ولو كان مين يعني، ولو كان بطليموس وقرر انه يتدين او يلتزم، ما حدش هيقدر يوصل لهذه المقامات لوحده. بعد كده شوف بقى القصة بتاعة الدعوة الى الله اللي هي قصة صاحب الجنتين. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لإيه؟ لصاحبه وهو يحاوره لصاحبه يعني إيه؟ يعني إيه قال لصاحبه يا جماعة؟ يعني هو إحنا أصحاب؟ ده واحد مؤمن واحد كافر، إزاي نقول إنهم أصحاب؟ احنا هنسيب الميكروفون ده يا جماعة وهنكمل معاه ده بس. قال له صاحبه وهو يحاوره هو احنا اصحاب يا جماعة؟ يا اخوانا الدعوة الى الله قائمة على الصحبة. انت ازاي هتدعو واحد وانت مش مصاحبه؟ ازاي هتدعو واحد وهو مش عارفك اصلا؟ يعني اذا الاخوة عايزة صحبة والدعوة الى الله عايزة صحبة. طب لما ربنا اتكلم عن التربية في سورة الكهف ربنا قال ايه؟ عايزين نركز مع بعض يا جماعة، لو ركزنا مع النور مش هنخلص خلاص. عايزين نركز مع تفسير كتاب ربنا لان احنا يعني ايه يعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله مصر هتبقى كويسه جدا، بس خلينا نركز مع القران ان شاء الله خلاص. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، دي التربيه. ربنا قال واصبر نفسك مع، يعني ايه مع؟ يعني التربيه دي اتعملت صحبه. النبي عليه الصلاه والسلام قاعد مع اصحابه فبيقول لهم وددنا ان راينا اخواننا، قالوا له يا رسول الله اولسنا اخوانك؟ قال لا انتم اصحابي. الكلمه دي يا جماعه هو احنا اصحاب؟ يعني انا لو قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام ساعتها هقول له يا رسول الله هو احنا اصحاب يا رسول الله؟ اصحاب مين؟ ده انت النبي عليه الصلاه والسلام واحنا كلنا تلامذتك في الطريق الى الله. هي التربيه كده يا جماعه، عمليه صحبه. يعني الدعوه عايزه صحبه، يعني اللي عايز يدعو الشباب يعيش وسط الشباب، اللي عايز يدعو حد يعيش معاه، اللي عايز يربي حد عملية صحبة، اللي عايز يوصل لربنا يشوف صحبة ويعيش معاها زي ما أهل الكهف عاشوا مع بعض. بعد كده قصة طلب العلم سيدنا موسى وهو بيسافر رحلة رهيبة لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين عشان تتعلم ثلاث مسائل في العلم الشرعي، ثلاث مسائل في العلم بس على إيد الخضر. في النهاية لما خلاص بقى يعني الأمر يعني بدأ يبقى صعب ما بين موسى والخضر، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فلا تصاحبني، كان ممكن الخضر يقول له واحنا أصحاب، قال لا انا الشيخ بعلم هنا. يعني حتى طلب العلم محتاج صحبة يا اخوانا. من اسباب بهدلة طلب العلم في بلادنا ان مفيش صحبة ما بين الطالب وما بين الشيخ، ان ما بين الشيخ وما بين الطالب ترابيزة، بعد كده الشيخ يروح لحال سبيله والطالب يروح لحال سبيله. يا اخوانا الصحبة هي اللي بتخلي الطالب يقدر يطلع السلم بتاع طلب العلم ويقدر يواصل. 90% من طلبة العلم توقفوا عن طلب العلم لان جاله شبهة رياء، انا مرائي انا بطلب علم لاني مرائي، او لانه زهق. يا اخي انا زهقان يا عم، ده انا ليلة الامتحان ما كنتش بقعد على المكتب، كانوا بيجيبوني من على القهوة ليلة الامتحان، هاجي اقعد برا امتحانات خالص واقعد اذاكر. طب تخيل بقى لو في واحد اكبر منه سنده، كل الحاجات دي هيعديها. يبقى اذا طلب العلم صحبة. طب القصة الاخيرة قصة ذو قرنين، لما دخل على القوم وبلغ بين السدين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرج. هو إيه ده؟ ده بيشتكوا له مشاكلهم، ده بيطلبوا منه إن هو يحللهم مشاكلهم. يا جماعة لو كان ذو قرنين واحد محتل مسك البلد وقام مسك وزارة الداخلية ومسك قيادة الجيش ومسك مش عارف إيه خلاص، وبعد كده ذو قرنين ينطلق لحال سبيله خلاص يشوف البلد اللي بعدها. انما ذو قرنين هنا واحد بيدخل يعمر في البلد، جايين يشتكوا له مشاكلهم. يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. يعني قضية خطيرة يا جماعة، ان ذو قرنين عاش وسط الناس وبعد ما فتح البلد ما شافش البلد اللي بعدها، ده عاش وسطهم وشاف مشاكلهم وحللهم مشاكلهم. هو ده الدين يا اخوانا، الدين اللي احنا شايفينه في سورة الكهف هو ده الدين، ولن يقوم الدين الا بهذه الصورة، ولا يوجد صورة اخرى للدين اصلا في الحياة. يعني مش والله دي صورة عالية، طب نشوف صورة بسيطة بقى نتلم في درس ونسمع درس وبعد كده كل واحد يطلع على بيته وكل واحد يطلع على. يا اخوانا الدين ده حياة، الدين ده مصاحبة، الدين ده معية. اصبر نفسك مع اخطر حرف في القرآن، الذين يدعون ربهم. قال له صاحبه وهو يحاوره، اهل الكهف عايشين مع بعض وبيشتغلوا مع بعض. ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، هي دي حياة الدين. طلب العلم متأخر عندنا لان مفيش المصاحبة، التربية متأخرة عندنا لان التربية بقت عندنا شرح كتاب وخلاص، ما عادتش مصاحبة ما بين انسان وما بين طلبة عايزين يتربوا. الجهاد كل قضايا الدين محتاجة المصاحبة، دعوة الناس، دعوة المجتمع محتاجة ناس عايشة وسط المجتمع، محتاجة ناس عايشة وسط الناس بين الناس. لقد جاءكم رسول ايه؟ من انفسكم، واحد عايش آمالكم وألمكم، واحد حاسس بيكم، واحد فاهم انتوا بتفكروا في ايه، واحد وانتوا ساكتين عارف ايه اللي جوه دماغكم وعارف ايه اللي جوه صدوركم، لانه عايش نفس الواقع بتاعكم، مش معزول عنكم. عشان كده يعني التصور بتاع الحركة في سورة الكهف تصور خطير جدا. طب سورة الكهف ليه اسمها سورة الكهف؟ ايش معنى هان؟ طب ما كان يبقى اسمها سورة الخضر؟ طب ما كان بس يعني لو هو الموضوع ان القصة دي ذكرت هنا بس، طب ما الخضر ذكر هنا بس، كان يبقى اسمها ذو القرنين، كان يبقى اسمها اي حاجة يعني. طب ما القصة سورة الكهف مذكور فيها سيدنا موسى وهو اعظم من اهل الكهف، ليه تسمى سورة الكهف؟ لان يا اخوانا التضحية اللي قدمت في قصة اصحاب الكهف تضحية لا يتخيل ان حد يقدمها. يعني تضحية القصة التانية بتاعت الدعوة الى الله، واحد خرج من بيته يدعو واحد واخر النهار هيرجع بيته تاني يتعشى مع مراته وولاده. التضحية اللي سيدنا موسى قدمها وهو اعظم من اهل الكهف طبعا في قصة موسى والخضر، سيدنا موسى سافر وجاع ولكن بعد شهر هيروح بيته تاني. التضحية اللي ذو القرنين قدمها بعد ما لف مغرب الشمس ومطلع الشمس تضحية مهولة، ولكن بعد سنتين هيرجع بيته تاني. انما اهل الكهف اللي خدوا قرار انهم هيروحوا جبل يعيشوا في كهف ومش هيرجعوا تاني، محدش منهم كان يتجوز، مش هيتجوزوا، هيضحوا بجوازهم، هيضحوا ببناء بيت، هيضحوا بعلاقاتهم الحياتية باصحابهم، هيضحوا بعلاقاتهم الاسرية، هيضحوا بمستقبلهم كشباب. محدش منهم فكر طب انا هعمل ايه بعد كده، طب احنا نفضل عايشين لحد ما نموت كده، طب ازاي؟ مفيش ازاي، هو كده. لان الدين اغلى من اي حاجة. تضحية مهولة يا اخوانا، ان ناس داست على دنيتها لهذه الدرجة. يعني الناس دي اخوانا كان في مليون فكرة ممكن ترجعهم، طب لو عينا، لو واحد مننا عين هنعمل ايه؟ طب هنروح كهف ناكل منين؟ طب نشرب منين؟ ده جبل، هيجي لنا مية منين؟ طب لما نجوح هنعمل ايه؟ طب لو اكتشفوا مكاننا هنعمل ايه؟ طب احنا هنفضل قاعدين كده؟ طب احنا الوقت شباب هنعرف نصرف امورنا، طب لما نكبر هنعمل ايه؟ طب لما فلوسنا تخلص هنعمل ايه؟ ما فكروش. ليه؟ لان كانوا مخيرين ما بين انه يعيش وسط الناس ويخسر دينه، ويخسر دينه، وما بين انه اي ملاذ يلجأ اليه، وكان الملاذ هو الكهف. عشان كده اعلى تضحية في الصورة هي تضحية اهل الكهف. اعلى تضحية اهل الكهف دخلوا كهف ما يفرقش اي حاجة عن مئات الالوف من الكهوف اللي موجودة في جبال الارض، ولكن الكهف ده خلوه بقى اسمه كهف. تعرفين يعني لما يقولك مثلا شبشب موسوليني بيتباع مثلا $5,000، يعني ايه الفرق بين شبشب موسوليني والشبشب بتاعنا مثلا؟ يعني مش معنى الشبشب بتاعه ب10 جنيه وشبشب مثلا هتلر مثلا ب$10,000، يقولك اصل ده مش عارف، ولا شبشب مش عارف مين، يقولك الشقة بتاعت مثلا ماركوني اللي عمل الراديو بقت متحف. طب وايه الفرق يعني بين شقته وشقتي؟ يعني لانه هو حول المكان اللي هو فيه لحاجة تاريخية، اي المكان بقى عن حق او عن باطل. فاصحاب الكهف دخلوا كهف ما يفرقش عن اي كهف اي حاجة، فيش فيه اي مزايا يعني، له من ذهب ولا هو فيه بترول ولا فيه اي حاجة، ولكن بسبب العبادة اللي عبدوا ربنا فيها وبسبب البطولات اللي عملوها في الكهف بقى الكهف ده قيمة في الدنيا كلها. يعني انت لما بتدخل كليتك او جوه بيتك او منطقتك انت غيرت ايه؟ انت بتحول المكان اللي بتدخله لمكان ذو قيمة، انت بتحول الانسان اللي بيرتبط بيك لانسان ذو قيمة. انت تأثيرك في اللي حواليك ايه؟ تأثيرك في مراتك ايه؟ تأثيرك في عيلتك ايه؟ تأثيرك في زمايل دراستك ايه؟ تأثيرك في اهل منطقتك ايه؟ تأثيرك ايه؟ اصحاب الكهف دخلوا حتة كهف مالوش اي ميزة عن اي كهف، خلوه عنوان لاكتر سورة مطلوب ان احنا نقرأها اسبوعيا في القرآن. يبقى اذا يا اخواني في الله ليه برضو السورة اسمها سورة الكهف؟ لان الكهف لازم يكون هو البداية، لان التربية لازم تبقى هي البداية، لان الزاد الايماني لازم يبقى هو البداية. ما عادش ينفع نتكلم اكتر من كده، الموضوع لا يحتمل كلام، لان فكرة السلسلة زي ما قلنا اصلا ختم التعارف، مش فكرة السلسلة ان احنا نذاكر تفسير السورة، مش فكرة السلسلة ان احنا نستقصي معاني السورة، فكرة السلسلة تعارف، تعرف واحد بتقعد معاه ومطلوب بيتقال لك ده انت هتصاحبه، اتعرف عليه بقى لان ده يبقى صاحبك. القرآن ده المفروض يبقى صاحبنا، القرآن ده المفروض اقرأ وارتقي، هو ده الاسانسير بتاع الفردوس الاعلى بتاعتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. اتعرف عليه كويس، اتعرف على ملامحه، اتعرف على صفاته، اتعرف على عطاءات كل صورة زي الموبايل بتاعك عليه 114 اسم واحد من اصحابك، كل واحد منهم ممكن تكلمنا عنه 10 دقايق عن صفاته ومزاياه. صاحبك وسكن فين وبيعمل ايه؟ انت المفروض ال 114 سورة بتوع القرآن توصل من تعارفك عليهم ان لما اقول لك سورة الكهف انت تقدر تتكلم عنها 10 دقايق، سورة الاسراء تقدر تتكلم عنها 5 دقايق، سورة النحل تقدر تتكلم عنها ربع ساعة. هو ده المطلوب يا جماعة، ان يبقى عندنا معلومات عن الصور، ان يبقى عندنا تصور ولو مبدئي عن عظمة القرآن، عن عظمة الصور، عن حاجة اسمها إعجاز الترابط ما بين كل سورة وسورة، عن إن أسماء الصور ما هياش حاجة كده، لما السورة دي اسمها الكهف يبقى مش كده مش أي كلام، لما السورة دي اسمها النحل يبقى مش أي حاجة، لما السورة دي اسمها الحجر زي ما خدنا امبارح كده، عن ترتيب الصور وإعجاز ترتيب الصور، عن إيه الفرق ما بين ترتيب الصور وترتيب النزول، ترتيب المصحف ليه ترتيب المصحف عكس ترتيب النزول، يعني آخر حاجات نزلت المدني تلاقيها في الأول وبعد كده الشوط اللي من اليونس لحد الإسراء ده نازل آخر مكة تلاقيه بعد المدني، ده احنا كأننا جايين بالعكس بقى، كأن ترتيب النزول جاي كده وترتيب المصحف جاي بالعكس. ليه الكلام ده؟ قلنا الكلام ده ليه من مرتين ثلاثة واحنا بنتكلم مع بعض، احنا الوقت بنحاول نتعرف ان اللفظ القرآني ما يعديش كده، اقف مع اللفظ، اقف مع الحرف، اقف مع حرف مع في قول الله اصبر نفسك مع، ما يعديش الحرف ده في انقاذ الأمة كلها. الحرف ده انت بتقرأ سورة الكهف كل اسبوع عشان الحرف بتاع معه ده، هو عشان فكر كلمة معه دي ما تغيبش من الأمة وما تغيبش من فكر الملتزمين والملتزمات ورجال الدين والمربين والعلماء والدعاء. انت اقف، اقف مع ربنا ما يقولك في الاول الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، واحد فرحان، واحد ماسك المصحف وطاير الحمد لله، الحمد لله على نعمة القرآن. ليه؟ لما تدخل الفتن بتاع سورة الكهف تفهم هو فرحان ليه؟ لان ده طوق النجاة بتاعه، ده اللي نجاه من انه كان يخلد في جهنم ويبقى فحمة في جهنم والعياذ بالله. بنحاول نتعرف ان الصور مش كده يا جماعة، ان الايات مش جاية ورا بعض كده يعني ورا بعضها، لا ده في حكمة عظيمة، ده كل اية لها ترتيب، ده الصورة بيبقى لها موضوع واحد، كل آياتها بتخدم الموضوع ده، ده مقدمة الصورة لها علاقة بمؤخرة بخاتمة الصورة وهكذا. طول ما احنا ماشيين يوم مع يوم بإذن الله بنتعرف على القرآن أكتر، بنقرب من القرآن أكتر. مسألة إن احنا نستقصي تفسير صورة ده كلام مش ممكن، يعني يعني يعني كلام مش ممكن إنه يبقى في ساعة ولا يبقى في شهر أصلا، يعني ده موضوع ضخم جدا وعايز عمر وعايز ناس تعيش له، ولكن احنا الوقت بنحاول نتعرف على القرآن، بنحاول ننزل ويندوز جديد ما هو القرآن، ايه الكلام اللي هو نازل من عند سدرة المنتهى لحد الكرة الأرضية، ملائكة السماوات السبعة كانت بتصعق معاه، هو ايه الموضوع؟ ايه الكلام ده؟ الكلام ده هيغير في حياتنا ايه لو جه في حياتنا؟ هو القرآن كتاب الحرف فيه بعشر حسناته بس؟ ولا القرآن ده خارطة الطريق؟ ولا القرآن ده خط السير؟ ولا القرآن ده المنهج بتاعنا في طريق سعادتنا في الدنيا والآخرة؟ اللهم إنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا وهديت قلوبنا وزكيت نفوسنا وشرحت صدورنا ويسرت أمورنا. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد فرجت كروباتنا وشفيت أمراضنا وأديت الديون عن المدين منا. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد عفوت عنا وأعتقت من النار رقابنا. يا أملنا الوحيد ويا ركننا الشديد يا ربنا، لا أمل لنا إلا في رحمتك يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.